التابع باب من يرث النص وهكذا البنت يرث النص بالنص والإجماع. قال تعالى يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ليس النساء فقد نزله لكم مثل ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ليست من واحدة لها النص لكن بشرط عدم معصية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معصية لأن الله جل وعلا جعلها أصلا مع الولد مع الذكر فإذا انفردت حدث النص فلا بد أن تكون منفردة ليس معها معصية والإذن وليس معها مشارك وأختها فإذا انفردت البنت أخذت النص وإن كان معها مشارك أخذت الثلثين كما يأتي وإن كان معها معصب لم ترد إلا عصبا معه من ذكر من حظ الأنثيين فيكون إرثها النص لا بد في شرطين أحدهما انفرادها عن معصب والثاني انفرادها عن مشارك وهي أختها والثالث جنس الابن عند فقد البنت تجد هذين البنت تبع لانها بنت ومن كانت واحده فلها النص يشملها ويشمل بنت الابن ويشترى فيها شطان السابقان افرادها عن معصب وافرادها عن مشارك بنت الابن وشرط ثالث عند الفرع الواحد الذي يعلم منها لا يقال عند فقد البنت وشرط ثالث هو عدم الفرع الواحد الذي يعلم منها اذا ظهر منها لم تقم فيحجبها كان ذكرا من ابن او ابن ابن الذي على منها وان كان انثى منعتها من النص ولم تطع الى السجن كما ياتي فبنت لم تاخذ النص فوق ثلاثه وان كان ابوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن فوق النص فوق ثلاثه الاول انفرادها عن معصب الثاني انفرادها عن مجاهد هي بنت الابن التي انفرد فيها فاكثر والثالث عدم الفرضان الذي على منها عدم وجود فرضان على منها لا بنت ولا ابن ولا ابن ابن على منها ولا بنت ابن على منها الرابع الاخت الشقيق ودل عليها قوله تعالى يستكون لله في كل شيء يستكون ثلاثه كل يقول هلك لك له ولد وله اخت وله اخت مكر هكذا وهذه بإجماع المسلمين لأخوات الشقائق ولأخوات الأب فتعطى النص في هذا النص بجوز أربعة الأول انفرادها عن معصب ثم وقع في آخر السورة وإن كان ذكر الرجال ونساء للذكر حظ الأنثيين دل ذلك على أنه لا بد من انفرادها عن معصب لا انفرادها عن مشارك ثم وقع فإن كان ذكر الرجال ونساء دل ذلك على انه اذا كان ثلاثه اثنتين وطيان ثلثين لا تطيان لا تقعد واحد مثل الثالثه اكثر انتقل فرضهما الى الثلثين فان يتعطى النصف اذا كانت واحد الثالث عدم الاصل عدم الارض بالغ من جميل وناس او بني ابي بارك الرابع عدم الاصل الارض بالغ وكان والدا كان اقتصاد بإذن كلالة ولله يكون كلالة والكلالة من لا ولد له ولا ولد له لأب ولا جد يجب أهل العلم والاقتصاد والعقل فلا بد في إذنها النصف من هذه الشروط أربعة عدم المعصب هو أقوى التقي عدم المشارك هو أقوى التقي قبل أكثر عدم الأرواد من أبي من ابن أو بنت أو ابن أو بنت الرابع عدم الأصل من الأرواد هو أب وجد عدم الأب أو جد وإن على الرابع خلف الأب لم يس الشقيقة سواء بل يو هذا اللغة شروطها شروطها وتجريد شرطا خامسا هو عدم الأشقاء والأشقاء تقضي مثل خلف الشقيقة الأربعة التي ليست شقيقة عدم المعصب عدم المجاهد والأدب عدم الغالب وعدم الأقوياء والغالب وعدم الأشقاء والأشقاء وجد شقيقة حجبها ووجد شقيقة أخذت مسجونها وقالها كنت معها شريك الإيمان هؤلاء هم هم أهل النص الزوج والبنت يقولون أنه سيأخوها وشقيقة ولا سيأخوها من أبي الأول الزوج يعني النصرة في شخص واحد وهو عدل بعض الوقت المعرفة الثاني الزوج يعني النصرة شخصين عدل بعض الوقت وعقل هم تأخذه ثلاثة سنة عدل المعصر وأخو هذا عدل المشاهد وقت هذا عدل بعض الوقت عدل أخذ الزوج هو العدل والأثقاء والثقائق. ومن هذا يعلم أن الأفلام ما لها خاصة الأم كسرها حضر المسلم ومن أهل السلسة لا يعلم الأم باطل وهي السلسة لا يعلم المسلم أما أخوات الله المسلم فهم شقيقة والتي لا تقاطع أما الأم التي هي المسلم ولكن من أهل السلسة لا يعلم الله الله نعم نعم يأتي منها ونسبة السجن فأنا مع عدم الإخوة وقعت السجن مع يجد إخوة الأكثر أو إذا أكثر أو يا هلا ثالث الزوج وفي شقيقة نعم لا مثلا من أولى النصف شقيقة على ما النصفين أرضا إن كان مكان عقد لأب أظن هذه يسمونها اليتيمتان اليتيمتين اليتيمتين لأن لا نظير لهما إخطان اقتسم المال فرضا أنصافا ليس لهما نظير حقيقة وزوجة وكذلك نعم ذلك هالك عن بنت شرط أخذ النصف كان بأي وجود وشرط شقيقة موجودة وهي نعم توفر كله هذا كان عن بنت واختي شقيقه نعم ابن وباقي طيب شو تاخذ بنت نصف متوفرات قال التوفر الشقيقه ما اعطيتها النصف من أهل النصف اختل شرطها وهو إن شرط أهل النصف عدمه ولم يعدم فهي مكان كان مكان البنت بنت ابن مكان البنت مكان هي بنت ابن لا بشرط كم شرط كم ونطلع الباقي مثل ما البنت سواء نعم وإن كان مكان الأخ الشقيق للأب كذلك شو طاق من كلب النص كم أبن مشارك وعدم معصب تزيد شرط ثالث الذي على منها وقد عدم ينبت بنت ابن زوج اختي شقيقه زوج بنت ابن بنت الابن اثنين اثنان توفرت شروطها وخياء ثلاثه من المعصب من الابن والمشارك وقد عدم وفر الوالد الذي على منها قد عدم وزوجك له واحد ومن اهل النصف اشبه لك بلغت اختل شرطه انتقل النصف عدم وفر الوالد فان وجد انتقل من النصف الى الربع وهنا وجد ولو أنثى والباقي واحد شقيقة. وإن كان مكان أخت الأب ما تعطي نصف هنا شقيقة ما تعطي نصف هنا أخت الأب ترفضهم من شرط أخذهم النصف منها وقد وجد هنا منعها من النصف من يمه لأن كانت الأخت شقيقة هو أخ الأب بس مات إنسان على أخت شقيقة من أمه وأبوه وعلى أخيه من أبي فقط من اثنين شنو الشقيقة النصف فرض والباقي واحد لأخي الأب عصر إن كما كان الأخ الأب عم شقيق أو ابن عم أو ابن أخ كذلك يأخذه التعصيب أو معتق كذلك يأخذ التعصيب من أبانه بهذا كذلك عن أخت اللي أب من أخ شقيق أي أخت اللي أب من أخ شقيق الاثنين من النصف واحد والباقي لم شروط أخت الأب شروطها متوفرة وهي من الذكور الوالد الثاني الثالث الرابع وهذا الخامس وقتها نعم بعد الحد هذا كارث ما شاء الله عن زوج وابن وبنت وابن وبنت مثلا للزوج ربع ومنها النصف النصف فرض خمسة أفراد يا الزوج وهو ما يقطع النصف إلا بشرط عليه الثلاث في الدليل قوله تعالى ولكم نصف لم يكن لهن ولد والبنت اشبه له الباقي عظيم من تمتع نصف الشاب شرط اخذها نصف ان تكون واحده ما معها احد كذا مثل ما قال هذا كارث ما شاء الله لا تنسى لو كان مكان البنت البنت والابن بنت ابن وابن ابن سواء رقم واحد ياخذ الباقي من ابن وبنت ابن ثلاث لهذا كارث الام في شقيقه وابن الام ارفع صوتك مثل الام نعم ولك شقيقه وسلاء الباقي منه له نعم استاذ ارفع صوتك من تعصيب ولك فراغ ما تعطيها من يمنى النص شرطها بعد من الوالد اذا كفر الوالد ذكر حجبها مره صوتها فان كان بدل ابن بنت بس مثلا لبنت اختي شقيقه مع الام من هي والبنت اشتطى ثالث يبقى اثنان الشقيقة تعطي مع البنت ولا تبقى نصف يجب الوالد من كم مكان البنت بنت ابن ثلاثة تبقى النصف وباقي للشقيقة نعم تاخذ الشقيقة حصل مع الغير من القاتل من يجمل الله تعالى أولى بالجنة. ما بعد هذا الباب فيما يتعلق بالربع فقد الباب الثاني فيما يتعلق بالثلث قدم الناس للنصف خمسة كلهم يستحقون النصف كل واحد فرض ليس معه شريك ومنهم الزوج ومن النصف عند عدم نفع الوالد عند عدم ولد الميت الزوجة يعطى النصف يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكون لهن ولد وذكر هنا فرضه الثاني والربع الربع فرض الزوج إن كان معه من باب الزوجة من قد منعه لأن الله قال جل وعلا في هذه الآية فإن كان له نوع فلكم الربع جعل الولد مانعا له من النصف موجبا للربع والزوج له الربع عند وجود ولد موجبا ذكرا أو أنثى واحدا أو جماعة ابن أو بنت أو أكثر من ذلك مثله أولاد البني كما مثل أخيه فالوالد يشمل هذا وهذا يشمل الأبناء والبنات ابناء البنين وبنات البنين وإن نزل يعطى الزوج معهم أو مع واحد منهم ربع والنص عند عدم الجميع والمن قد منعه يعني الذي قد منعه الولد الذي من الموالد أما الولد له موانع لا يمنع فقال لها ولد رقيق وولد قاتل وولد مخالف الدين لا يمنع الزوج منها النص لأن المحمود بناء والوقت والمطار الثلاثة تقدم أن وجودك عدم محمود وصف البيت أو قتل الكافرين وجودك العدم لا يمنع الزوج من النص ولا يمنع الزوج من الزوج ثم قال المؤلف وهو لكل زوجة أكثر من ربع الزوجة فأكثر اثنتين ثلاثة أربعة اختلفنا فيه مع عدم الأولاد بما قدره لا بد من عدم الاولاد اذا يقدم المسائل او الملاحظه عدم الاولاد واحد او اكثر لان الله قال ولهن الربع من الثمن الا ان يكن لكم ولد فان كانت ولد فلهن الثمن فلا بد من عدم الاولاد في اعطائهم الربع بنص القران وباجماع المسلمين والملك واولاد البني يعتمد اي يعتمد القول في مثل الولد كما يعتمد مثل قول في الأولاد هكذا أولاد البنين لأن حكمهم حكم الأولاد بالنص والإجماع ويشمل نصف في أولادكم يشمل الجميع ولم يكن لهن ولد يشمل الجميع فإن أولاد البنين ثم أولاد قال الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل يخاطب من بينه وبين آدم قرون كثيرة وبينه وبين إسرائيل ويعبد قرون كثيرة يا بني إسرائيل يا بني آدم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كعب النهيب يا بني مرة بن كعب يا بني عبد يوناس وبينهم وبين أولئك قرون فأولاد البنين أولاد يمنعون الزوجة من الربع ويمنعون الزوجة من الربع يمنعون الزوجة من النصف ويمنعون الزوجة من الربع فاتضح أن الربع بالزفين في الربع عندهم الزوج يأخذ عنده وجود ولد فكان كان أنثى قريبا أو بعيدا الصف الثاني الزوجة فأكثر تأخذه بطبع عدمي وعدم ولد فهي عند أخذ الزوج النصف تأخذ الربع وإن أخذ الزوج الربع تأخذ الثمن فلها نصف الزوج والزوج يضاعف عليها كما يضاعف الذكور في الأولاد والإخوة على الإناث الزوجة تعطى نصف من الزوج وعند عدم الولد تعطى الربع وعند وجود الولد تعطى الثمن وتشترك الزوجة مع ضراتها الربع والثمن إن كانت اثنتين فهو بينهما نصفين إن كانت ثلاثة فهو بينهما أثلاث إن كانت أربعا فكن أربعا فكذلك وبينهن أربعا وهكذا يكون ومن يعطى الزوج عند وجود الولد هذا ما نقول يكون الزوج في الزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد بني فعلبي ولا خلوا جمع شرطة الحميد. يعني لا تكون الجمع ولا مع البنين ولا شرطا بل ولو مع الواحد لأن السياق العز يحتاج إلى الجمع. فلا الجمع ليس بشرط وتأخذه مع الواحد ومع الجماعة وتأخذه مع البنت ومع البنات والأمة. فاتضح من هذا أن الثمن مثل ذو واحد فقط الورقة والزوجة الآخر ليس في الورقة يأخذ الثمن إلا الزوجة فقط. وقال الثمن الضم مهمتين والثمن بالتسكين ضم مسكون ويقال الثمين الفتح وهو سهم من ثمانية. وقد يعتري الربع والثمن العون ويؤخذ ناقصا الحقيقه بسبب نظره الظهور كما ياتي ان شاء الله في هذا. والحاصل من هذا ان الربع ثلثين الرافه وما الزوج والزوجه اكثر فما الزوج ياخذه بشرط وجودي ووجود على الضعف وظهر الضعف اولاد الميت والغيب وان نزلوا فتوافقا عددا او كان الوجود واحدا. السبب الثاني الزوجة فأكثر فتقوله بشرط شرط عدمي هو عدم فرق الوارث وفرق الوارث أولاد البيت وأولاد بنه وإن نزلوا. والزوجات يشتركن تعدد الزوجات تتراكم الربع وهكذا في الثمن. والثمن ليس في واحد وما ورثه الزوجة فأكثر تأخذه بشرط وجودي ووجود بعض الوارث وظهر الواسم ولا بيت ولا زم ولا نزلوا قوله تعالى ولهن الربع مقاسم لكم لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن نصف مقاسم بل وصيه الحكم من الدين. هذا يستحق بعد الوصيه وبعد الدين لان الميت على الميت دين قدم الدين ثم يقرر حقه. فان كان اوصى تقدم الوصيه اذا كان بالثلث اقل تقدم والباقي يضرب وليس له يوصي باكثر الثلث. فان اوصى لم يزل ما أصاب من زيادة إلا بإذنه من بإذن الله إذا كانوا مكلفين مكلفين وإلا افترض زيادة على تلغي الثلث كما جاء في الحديث الصحيح الثلث المكلفين. نعم ذلك هذا الزوج بنت وابن ابن سامي كم الزوج والبنت والباقي تعصيب ما يعصب من البنت عمته اذا منها من يعصب بها اليوم هوها خاصه بس الزوج ما هو من النصف منعه من النصف وهو كان ذكر انثى ولم يجب ان ذكر نعم والبنت شرط النصف الموجود وهو معصب اخوها والمتارك كلاهما معلوم لذلك هذا الزوج وبنت ابن وابن ابن ابن من الزوج واحد بنت الابن اثنان وابن ابن ابن عصيب شرطه للزوج الربع موجود وهو على شرطه ومتى فقد شرطه بنت الابن هنا النص شرطه موجود وهو كله تحقق لا قد الا بالوجود ما يعصب لا ولد في درجته سواء كان اخاها او ابن عمها لهلك هالك عن في شقيقه واخ لاب فقط نعم زوجة. نعم زوجة واحد شقيقة. نعم والأخلاب باقي باقي تعصيب. شطح للزوجة الربع الموجود وهو دليله قوله تعالى قوله تعالى قول الله تعالى نعم لهن الزوجات ربما ما قال إن لم يكن لكم هذا ما في ولد. الشقيقة شطح لهن موجود كم عاد كم شهر وهي كلها معلومة ولا ما يعصب هذا لأنها ضعف من يعصب هذا خاصة فإن كان مكان شقيقة هنا اختلاف مع الشقيق الشقيق معدومة لو جاء وقت الأب وقت الأب للذكر للذكر مثل حظ البيت والثلاثة بينهم لو الذكر اثنان ولها ما تبقى نصف ما تبقى نصف هنا في منعها شارك ولا معصب معصب يمنعها من نصف من نصف لا لك عليك عن زوجة بنت ابن ابن للزوجة للستة ولو مع الولد مثلها والستة فيها جميل ثمانية للزوجة واحد والشرط أخذها الثمن شرط أخذها الثمن عدم ولا وجود وجود هذا الوارث هو موجود الآن دليل في دليل القرآن ولا السنة قوله تعالى وهو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن قال فيها ولد والولد يشمل الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة يشمل الجميع وشل البنت أربعة والباقي ثلاثة من هنا معك ابن ابن تعصيب ما يعصب البنت ما يمنعها من النصف وعود الابن ما يمنع البنت من النصف عمته تأخذ النصف الذي يمنعها الذي يمنعها من النصف منه من هو يا اخويا من يمنعها هو الابن الذي هو الذي ذكر في الزين ما تبقى نصف هو بالابن والذكوى ما يمنعها شو يا اخويا كذا مثلما قالوا يمنعها هو الابن لا وجد الذي هو الذي ذكر من حظ الزين عصبا نعم والان مفقوده تبقى النصف نعم اما بالابن ما يعصب لان اضعف من هنزل منها نعم بعد هذا ثالث عن ثلاث زوجات وبنتين خمسة بني ابن مثلا البنتين عشر والزوجات ثلاثه كل واحد لها واحد من ثلاثه بينهم والباقي خمسه مع خمسه فريق ابن الباقي لهم تعصيب كل واحد لها واحد كافر عليهم كلهم ولا ما اعطيت البنت نصف البنتين اعطيتهم اثنتين لا تطعن كل ذلك وحدها لا تصور وجودها مشارك لا تخلص معها الثلثين والعصر هذا ما يمنعهم ما يمنعهن لانه انزل الزوجات مهم من الربع لا تعطيتهم يمنعهن من الربع لهذا كان عن بنت وبنت ابن واربع زوجات خمسه بني ابن زوجات اربع انهن ارباع والبنت العشر والباقي خمسه بني ابن عقيم مش منع الزوجات من الربع وبنت شرط اخذ نصف موجود وهو منفردة المعصب وعن مشارك مثل ما تسمى التاركة لأن أنزل وقلت لبن لبن هذا النص حال صوتها وهو على منها منعها بل الابن معصب مثل الابن إنه مثل الست إن ابن ابن يا بحر خمسة دار ما يعصبونه من يعصب هذا الابن أخوها أو ابن عمها قد يعصبها لينزل أو ما يعصب خاصة إذا وجد معصب سواه إن لم يعصبها سقطت نعم نعم يمكن صورة فيها سقوط بنت الابن وسقوط تعصيب بنت الابن بابن الابن النازل لأنها احتاجت إليه أو جاهز زوجة وبنتين بنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن شو مثلا زوجة بنتين بنت ابن بنتين سقط بنت ابن إلا إذا هو المعصب مرضت مع الباقي وهنا معصب أنزل منه ويعصب غير زوجته نعم ويعصبها نعم لا يسقطها لأنها أعلم لا يسقطها نعم ويعصب مثل هذا صورة هذه الصورة جبت أمه نعم نعم لهلك ما شاء الله عن زوجتين واربع اخوات شقائق ومن اخ شقيق نعم زوجتين واربع اخوات شقائق نعم في الأصول عندي أصول ما جاءت أصول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية بلعبة زوجتين أربعة أواد دقائق وبن أخي كثير ثلاثة أربعة التمس عددا فيه ربع وثلثان او التمس عددا فيه ربع وثلثان من اثني عشر نعم من اثني عشر وشيل زوجتين ثلاثه بينهما انطاق نعم والشقائق الاربع ثمانيه بينهن والباقي واحد منه ولا أخي شقيق عظيم ما يعصبهن لأن هنزل من يعصبهن الجن شقاصة ولا ما أعطيتك الوحد النصف الشقيق ما لها نصف منها النصف لا يمنعوها أو تكون واحدة أفراد الزوجات ما هم لها نصفهم ربع عشر ثمن هم لا ثمنهم يأخذ الثمن إذا وجد الرمان وهنا ما كان الرمان يعطون الثمن الربع بعد قال رحمه الله تعالى لازم أن يرد الثلثين الثلثان ببنات جمعة ما زاد أو واحدة وسمعة وثلاثة ببنات الابن لسحن طالب بين طالب الابن وهو للأختين فما يزيد صواب الإحرار والعبيد هذا إذا كن بأم وأب أو بأب فاحكم بهذا تشريك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر النصف والربع والثلث هي مواضع مفردة شرع في الضر الكبير المكرر والثلثان ثم يأتي بعده بالثلث والسدس. الثلثان أكبر الفروض وأكثرها ولا يكفهما إلا عدد بخلاف النصف والربع ثمن السدس والثلث أي الفروض المفردة فإنه قد يجلسها فرد وقد يجلسها جماعة لكن الثلثان لا يكفهما إلا جماعة أما بقية الفروض فقد يجلسهما وغيرتها عدد ما عدا النصف لذلك من الافراد كما تقدم اما الربع والثمن والثلث فقد ليس فيها عدد قد يجدها واحد الربع يحمل الزوج ويجعل زوجه واحده من عدد الزوجات والثمن كذلك قد يكون زوجات والثلث قد يشترك في جماعه الثلثان كذلك والثلث كذلك مسؤولان لأربعة أصناف في ورد لا خامس لهم وهم البنات بنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب هو الأغمى للسوري أربعة أصناف فقط كلهم النساء ليس فيها ذكور البنات بنات الميت من سنتين فأكثر وإن كثرنا لكن لا ينقص عن سنتين وصل الثاني بنات الابن فان نزل ابوهن سنتين فاكثر ثالث اخوات الشقائق سنتين فاكثر والرابع اخوات الاب اخوات الابي سنتين فاكثر هؤلاء هم الثلثين اما بنات فلقوله تعالى يوصف الله في اولادكم في الذكر من حظ الاثنين فان كن نساء فلهن ثلث الاثرى وهذا يدخل في بنات الابن لانهن بنات ولانهن اولاد. قال فان كنت سوف اثنتين معناه ليس النساء اثنتين فما فوق دل على الاختيار، لان قال بعد فان كانت واحده فلها النصف دل على ما زال على واحده لها ثلثان. وهكذا قالت الاخوات في اخر السوره قالوا يستجون يستفتونك قال سبحانه يستفتونك قل الله يستفتون كلاله انه هلك ليس له ولد وله اخت فله نصف ما ترك وهو يرث ان يكون له ولد فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك بينت لهما ثلثان نص عليهما نصا واضحا فالبنتان من باب اولى. ولان اصدقاء القضاء على صدوره الزكاه للربيع بالثلثين قضى لهم بالثلثين وبنات الابن بالحكم كالبنات سواء بسواء لانهن داخلات بقول اولادكم وان كنا نساء فبنتين. ولهذا قال وسلم قال رحمه الله المؤلف ويسلم الهدى في جمعة لجنتي فأكثر ما زاد عن واحدة فاستهدقوا ما زاد عن واحدة سمعة يسمى لهذا سمعة من سمعة فهول سمعة تفهم. وهو كذاك وهو يفرق ثمرين كذاك كما حصل لبنتين لبنات الابن فهم قائد المصاف فيه ثم قال في هذا الموضوع ثم الانسان قد طفى ذهنه وتعدى لقبول العلم والفائده وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعليم يعني قضى به العلماء جميعا وامر مجمع عليه. ولنكتين بإطراف الهمزة للغوء نكتين القضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأب الشقائق وهن الشقائق أو لأب لقضاة لأب نحكم بهذا ونصر فأعمل بهذا فصدي يسب الحكم الشرعي قد عرف الدليل في ذلك ومسى إجماعي عند أهل العلم فاتضح بهذا ان الاصناف اربعه وهن البنات بنات الابن الذي لا اب لهن ولا خواف الشقائق ولا خواف الاب هؤلاء هم المسؤولين. فالبنات ياخذون الغير بشرطين احدهما ان يكون اثنتين فاكثر والثاني عدل معصب وبنات الابن ياخذون الذي لا اب لهن ياخذون الغير بثلاث شروط يكون اثنتين فاكثر وعدم المعصب وعدم الله الذي على منهم. والاخوات الشقائق منه باربعه شروط يكون اثنتين فاكثر ثاني عدم المعصب وهو اخو السخيف وهو الاخ السخيف ثالث عدم الرفع الوارث الرابع عدم الاصل الذي هو الوارث مثل شروط النصف. الصف الرابع الاخوات الاب اخوات ليس من ابيه يكون اثنتين بخمسه شروط يكون اثنتين فاكثر ثاني عدم المعصب ثاني عدم العضال الرابع عدم الاصل الذكر الوالد وهو الاب والجد والعياذ بالذكور وخامس عدم الاشقاء والشقائق. اذا تورث هذه الشروط من الذكر اخذ كل طفل منهم منهن ثلثين بهذه الشروط. وهذه الشروط ماخوذه من القران الكريم يصدق الله في اولادكم الذكر المحصن الاثنين هذا دليل على عدم المعصب ولو وان كان فتى الرجال ونساء لاهل الصوره وان كان فتى الرجال والسرير الذكر المحصن الاثنين دل على معصب اذا وجد لم يعطى احد فرضا بل يعطينا عقيده والعدم المشارك يقول فان كانت واحده فلها النصف ولو في اخر الصوره نصف ولا اخت فلها نصف ما صرت ان كانت لا مسؤوليه ما صرت دل ذلك على ان واحده تعطى النصف الجماعة يأخذ الثلثين. وأما عدم الرجال فعلى الثلثين هذا من جهة الكلالة لأن شرط الأخوات أن يكون ذات الكلالة لأن ثلث الكلالة هو الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر ليس له ولد ولا ذكر ولا أنثى ولا والد لا أب ولا جد. يحتاج الى ان شاء الله يعني هو سبب. نعم نعم اذا هلك هالك من اربع بنات وزوج وابن ابن نعم للزوج كم نعم ثلاثه البنات الاربع ثمانية بينهن سواء لواحد اثنان والباقي واحد مع ابن ابن تعصيب ما يعصب عما تحلم ياخذ الباقي لانهن اعلى منه شوف الثلثين فيها مستوى غافره كونه الثلثين فاكثر عدد المعصب ذنب الثاني هذا كارث عن زوج بثمان بنات ابن ثمان بنات ابن ابن ابن ابن انزل منهن بدرجه مثل اللي قبلها للزوج بدل ما يعطى النصف منعه الذريه صار الوارث نم فان كان له ورث له فان كان لهن لك والربع نم والبنات الابن الثمان اثنين ثمانيه لكل واحده واحد لم يبقى من اثني عشر واحد منه له النازل تعصيب ما يعصب بنات الابن ما يعصبهن ولست محتاجات اليه النازل ما يعصبهن الا اذا احتجن اليه وهن مستغنيات بالثلثين نعم شروطهن وافرات ثلاثه ليكن كيف اكثر والثالث على الغرارات الذي جنبك تعالى كارث الزوج بثمان بنات ابن ثمان بنات ابن وابن ابن ابن انزل منهن بدرجه مثل الذي قبلها للزوج بدل ما يعطى النصف منعه الذريه صار الوارث نم فان رقى فان كان له ورث له فان كان لهن لك والربع نعم وبنات الابن الثمان اثنين ثمانيه لكل واحده واحد كم يبقى من اثني عشر واحد منه له النازل تعصيب ما يعصب بنات الابن ما يعصبهن ولست محتاجات اليه النازل ما يعصبهن الا اذا احتجن اليه وانه مستغنيات بالثلثين نعم شروطهن وافرات ثلاثه ليكن كيف أكثر والثالث هذا الرواد الذي على منهن هنا لا هلك هالك واثنين شقيقتين لأم وأخ لأب مثلا هنا أم واثنين شقيقتين وأخ لأب من ست وش الأم ثلث واحد لأن من يمنعها إخوة من الثلث نعم الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس نعم فللأخوة ولستين أشله شقيقتين ثلثين أربعة والباقي واحد معك كل أب ما يعصبهم ياخذ واحد لأنها أضعف منهم أضعف له الباقي واحد عصيب لأنه رسول الله قال ألحق الفرج بأثنان بقي وهو لأولى رجل لك نعم ألحق لهم قال رحمه الله تعالى باب ما يوصف الثلث. الثلث قرر منه حيث لا ولد ولا بنت وتزوج بعدد وثمان او ثنتين او ثلاث حكم الثلث في كرمات ولد بنت منها او بنت قرر الثلث كما بينت. ثم يبقى لا يستطيع فهذا مجلس الصاحب عن ثلاثة من خالد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول عنه الله دابه ثلث معروف من ثلاثة، والله ثلاثة يقال له ثلث ويقال استعمال ثلثان، كما يقال لواحد من اثنين نصف، وواحد من ستة متساوي ثلث، وواحد من ثمانية متساوي ثلث، هكذا ثلث. والله جعل جل وعلا على فرضا اثنتين من ورد في هذا كتاب الله العزيز بإجماع أهل العلم أن الثلث يكون فرضا مستحقا لاثنتين من ورد، أحدهما الأم والثاني أولادها الإخوة لأم، هو أصحاب الثلث. وهناك ثلث ثالث بالاجتهاد من جد في بعض المسائل مع الإخوة عندما ورثهم معه، ثم يأتي إن شاء الله. لكن يعني الثلث لهذا الثلثين أمر مجمع عليه، ونص عليه الكتاب العزيز، قال جل وعلا بأن يكون له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. قال سبحانه وإن كان رجل يكون خلالا أو امرأة فله أخ ونصف لكل واحد الثلث، فإن كانوا أكثر منهم فهم شركاء في الثلث. فالثنتان لهما الثلث بالنص وبإجماع أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ما هو الثلث، أراد يبين هذا الثنتين. هو الثلث فضل أمي حيث لا ولد، ولن يلف الجحر عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور كالإناث، ولد ابن معها أو بنته وهو الثلث بعد الجنسين. فالثلث وطاه الأم حيث جاوز ولد هو الابن والبنت، يعني الولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى يسمى الله في أولادكم الذكر من حظ الأنثيين، والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت، وكلاهما يقال له ولد، حيث لا ولد ولا من الإخوة، وحيث لا يوجد من الإخوة جمع معدد، حيث لا يوجد جمع من الإخوة ولا ولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الميت وأولاد بني. لكن لما كان أولاد الإبن قد يكون بعض الناس غير داخلين نبه يقول ولد ابن معها وبنته، وإلا فالولد الأكبر شمل هؤلاء وهؤلاء. إذا الإنسان ليس له ولد، يعني ليس له ولد من قلبه ولا من أولاد بنيه، كلهم أولاد، ويشملهم قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، فإن لم يكن له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وإن نزل أرضهما وعدم هذا الجنس وعدم الإخوة صار له الثلث. ثم بين ان المقصود من الاخوه ثلاثه اكثر، لان قال كاثنين او اثنتين او ثلاث، فالاخوه عند الاطلاق اقلهم اثنان. قال تعالى وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر من حظ الانثيين، واقل ذلك اثنان ذكر وانثى من اهل العلم في هذا المقام. فاشكل على بعض الناس منعها من الثلث الاثنين، قال ان قال الجمع ثلاث، وهذا وان كان معروفا ان الجمع ثلاثه، لكن ايضا في اللغه يطلق على الاثنين اخوه، ولهذا قال وان كان اخوه رجالا ونساء فليس لك الحظوظ، ويصدق ذلك على الذكر والأنثى، وهكذا في الإخوة الأم إذا كان ذكر وأنثى أخذ الثلث في واحد الثلث. حكم الذكور فيه كالإناث، لا فرق بين ذكور وإناث، قال تعالى: فإن كان الإخوة لهم من السدس، جعل السدس لها مع الإخوة والسدس لها عند عدم. وتحصل من هذا أنها تأخذ السدس بشرط عدم الولد وعدم الإخوة. هناك شرط ثالث أشار إليه بقوله: وإن يكون زوج وأم وأب فزوج ما يبقى لها مرتب. وهكذا مع زوجة صائمة قاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. أشار بهذا إلى أنها أيضا تمنع من الثلث الكامل عند وجود هاتين الصورتين: زوج أم وأب أو زوج أم وأب، ويقال لهما العمريتان والغراوان لوروثهما في سائر الفرائض ولوروثهما كمن زين الأغرين الواضحين. ويقال لهما العمريتان لأن عمر قضى فيهما وتابعه الجمهور والصحابة، وذلك لأن قاعدة القرآن والسنة في الورثة أن كل ذكر وأنثى سويا في نسبهما إلى الميت وخرجتهما منه، فإما يتساويا وإما يفضل أحدهما أخرى على الآخر في الضعف كالذكر مع الابن مع البنت والأخ مع الأخت غير الأم والزوج مع الزوجة. وإن الزوجة تعطى ثمنا حيث يعطى الزوج ربع، وتعطى ربعا حيث يعطى الزوج نصف يعني النصف، فالأب يعطى الثلثين حيث يعطى الأم الثلث عند عدم الولد، وهكذا الابن مع البنت والأخ مع الأخت. وقد يستويان الأبوين مع الولد الذكر الواحد يقف سدس، وقال أخذهم ولد الأم قد يستويان ويوجدا الواحد يحرس سدس. فإذا أعطت الأم سدس مع الزوج والأب انعكس الأمر وصارت ضعفت عكس قاعدة الفرائض، فاثنين من ستة تكون ثلاثة من ستة ويبقى المطلب واحد، فانعكس الأمر وصار على نصفها اختلت القاعدة. وفي الزوجة والأم والأب تكون اثنين من أربعة، يبقى الأب له واحد من أربعة على نصفها نصف الأم. فلهذا رأى عمر رضي الله عنه وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن تأخذ ثلث الباقي حتى تبقى قاعدة مستمرة، تعطيها النصف من الذكر المجالس لها الذي في زوجتها، مع الزوجة تعطى واحد من أربعة ويبقى اثنان للأب، ومع الزوج تعطى واحد من ستة ثلث الباقي ويبقى اثنان للأب. فتكون قاعدة على باقي عليه، ويكون المال بعد الزوج والزوجة كأنه حاصل التركة، فيعطى ثلثا من ما بقي بعد الزوج لأنها والأب شيء واحد، فأعطى ثلثا وأعطى ثلثين وصار ما أخذه الزوج والزوجة المعدوم. وهذا معنى قول: وإن يكن زوج وأم وأب فزوج ما يبقى لها مرتب. وهكذا مع زوجة مصاعدة أكثر زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، فلا تكن عن العلوم يعني عن نيلها وتحصيلها قاعدا يعني متكاسلا متقاعسا مجمد نافس لطلاب العلم. هكذا يأمر الطالبين والمجدين والراغبين ما يقعدون بل يسمعون وينافسون ويجتهدون في تحصيل العلوم. وكما بقعود على عبر بقعود عن الكسل والضعف، لا تكون متكاسلا متقاعسا متكمل السارع الى طلاب العلم حتى تدرك منه المقصد الاعلى. وبهذا اتضح ان الزوجه تاخذ الثلث بشروط ثلاثه عدميه: الاول عدم الولد، وفرع الوارث ذكر وانثى، ان ولد البيت وولد بني. ثاني عدم جمع الاخوه، هل بجمع ثلاثه اكثر من ذكور واناث او مختلفين. ثالث عدم المتى احدى العمليتين، الا تكون واقعة احدى العمليتين، فان كانتا فان غلطت فيهما الثلث فتعطى الثلث الباقي، وجد احدى الصورتين يعطي فيه في ذلك الثلث الباقي نفس الثاني. فقد قال ابن عباس في هذا واعطاه هذا كاملا جمهور الصحابه ورحمه الله على ما قاله عمر. وجهه ما عرفت شرطنا ياتي في تكميل الباب ان شاء الله. نعم نعم. ولو وجد اخوه جاهل اخوه مسلمين على الصحيح، ولو هذا اللي على اهل العلم، ولا محجوبين لان محجوب بشخص الموجود بخلاف المحجوب بوصف الذكر وقتل الثالثين، فهؤلاء يكون حكم العدل. اما المحجوب بشخص فهو وارث معتبر، لكن منعه من هو مقدم عليه. لا وليس لها وجه، لانهم وارث، لانهم وارثون لولا من هو اولى منهم، فيعمهم النص الإخوة يعمه النص نص واضح حد بها عن ثلث الإخوة. والعزة في ذكر قال العلم أن الأب الغالب يحتاج إلى النفقة عليهم والقيام بشؤونهم، كان وجودهم مانعا لها ومسببا لنسيج حقه حتى يستعين بذلك على شؤون أولاده، وهو مسؤول عنهم وعن الإنفاق عليهم في الجملة. قد يكونوا كبارا مستقلين، ولكن المفروض في الجملة هو مسؤول عنهم وهم محتاجون إلى نفقته وإعالة لهم. ثم الرجل بحيث هو ومشروع النفقات والعناية بالبيت وأهله والضيف، فكان وجود الإخوة في الغالب ما يسبب كثرة النفق عليه بملاحظتهم والقيام عليهم وغير ذلك. فلا يكون بعيدا أن يكون هذا من السر في حجبها ومنعها من ثلث. نعم. قول الشيخ في الوقت الثالث: يمجد مسلمين او مسلمين قطع لضروره ولم يؤمن مع او في الكفر نفسه فذوق ما يقع يكسب به الباطل. لا فذوق ما يقع غلط، فذوق ما يقع لا يكسب به. نعم نعم. كم سمع على ثالث الزوج والام ما شاء الله لا قوة الا بالله، هو اخي فقيه. نعم. كم؟ نعم. الزوج والام والباقي واحد منهما له وتغرر الشروط وغرر كمي ثلث. نعم. وعدم والثاني والثالث ما هو الثالث؟ نعم أنا الغالب توافرت يا هلك عن زوجة وأم وأخ لأب كم؟ الزوجة؟ ثلاثة والأم أربعة والباقي خمسة أخيار أخيار وكان أبدك كذا وكان أبد الأخيار وكان هكذا من العشر إلى العشر لا أنا معك الأخيار لو باقي تعصيب ثلاث شروط من وهي عدم العواز وعدم وواحد ما يمنع واحد لا يسلم وليس يسلم ولي يسلم بس في حالك هذا الاخوين لام واخي شقيق وزوج للزوج والأخوين لأم اثنان والباقي واحد شقيق عصيب شو تحديهم الثلث موجودة كم هي؟ نعم ذكر غاز ثلاثة أمت لو كان لك هو ولا أقول بينهم ولو كانوا عشرة سواء سواء ذكور أو إناث أو ذكور وإناث جميع ذكرهم وأنثاهم سواء هذا كذا الأم أختي شقيقة وعم شقيق ستة للأم ثلاثة اثنان ثلث اثنان ثلث شقيقة النصف ثلاثة بقي واحد معك عم شقيق عم الميت له تعصيب ولك لا تمنع له من الثلث واحدة تمنع لابد من جمع نعم إن كان مكان عم الشقيق عم لأب كذلك إلى واحد أو ابن عم أو ابن أخ شقيق أو لأب نعم يقول باقي إن كان مكان الشقيق أخت لأب وعم الشقيق باختلاف شرط النصف مثل الشقيقة عند فقد الشقيقة شرط النصف مثل الأب كالشقيقة عند عدمها نعم كذا يأخذ كذا لا لا لا لا لا لا عن زوجة وأخوين لأم أختين لأم وأخوين وأنثيين وعن أخ لأب نعم في الزوجة ثلاثة ما نفع عواد يمنعها ولا أخوين لأم ولا أختين لأم بينهم على السواء في أربعة لكل واحد وواحد ذكرهم وأنثاهم سواء وأما لا شقة ولا خلاف كيف يعرف المتعلمون ذكرهم وأنثاهم سواء ولا لا لا شقة ولا خلاف للذكر أما الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء الباقي كم؟ خمسة على أخي لأب عظيم ما شاء الله إن كان معهم أم تقريبا ما ترى هيك؟ من عمل الإخوة تسرين يبقى ثلاثة أخي لأب عظيم بعدك وذلك هذا عن ثلاث زوجات وعشرة أخوة لأم خمسة ذكور وخمسة إناث ومعشر من زوجات الثلاث بينهن على السواء شركة ربع ما يفرق من ما يحفظ إلا بعد فرق الظالم ولقوا اليوم العشرة بينهن على السواء ذكرهم وأنثاهم سواء واحد من السهم العشرة من الثلث نصف والباقي هذا التعصيب في زوج أم ستة زوج والأم والباقي منع الزوج من النصف والأم من الثلث وأخذ الأم منع من الثلث والوالد لا لك عن بنتين وأم وأخي شقيق نعم الأم والبنتين أربعة والباقي الأم ألست من أهل الثلث وهو من فين؟ نعم في الاختل أنا أقول الأخ واحد في الجقية بس واحد ولو إناث ولو إناث يمنعونها من ثلث في الدليل قوله تعالى ما هو الدليل إن كان له ولد والولد نسبة الواحد والجماعة بعد لبعد ذلك من أربع بنات ابن وأم وأخ لأب للأم بنات الابن أربعة بينهن والباقي واحد عصيب لماذا لم تعطي الأم الثلث وهي من أهل الثلث يمنعها بشرط أخذها الثلث لا يكون هناك ولد والولد يشمل والواحد والجماعة من أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا من بك زوج وأم وأب بس ما تسأل عن امرأة مات زوجها وأمها وأبيها لما سأل منه للزوج الله يقول لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن يكن لهن ولد لما فيها ولد له النصف ثلاثة والأم مثلها يصير لكم من الباقي هذه العمليتين يحتاج عمر الصحابة نعم مثل الباقي واحد من هذه العمليتين يحتاج عمر الصحابة ألا تثبت الباقي كان التركة الباقي فقط والباقي الأب تعصيب جمل نعم بعد مثلا في حالها لكن بدل الزوج زوجة زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب ماذا قال منها في جمع مد سلام لام أقل عدد في ربع ما هو أقل عدد من أقل في زوجة والأم هي ثمانيتين واحد والباقي لام تقريب للذكاء لام قال لهم ثلاث ولم تقصدوا الشرط ألا تكون لام إذا هلك عن زوج وأخوين لأم وابن ابن لمن أربعة أو ربع واحد والإخوة لأم الزوج أصيب والإخوة لأم ما لهم شيء بشرط أخذهم الثلث عدم الفرع الوارث وهذا جديد والفرع الوارث ينطبق على الأولاد وأولاد وولد الابن نعم من لقات من زوج خمسة إخوة لأم وابن ابن زوج ابن وهذه أم وابن ابن الزوج ومن أخوالي أم أخوالي أم سلمت نحن أقل من 12 من زوج ومن والباقي تعصيب من عز زوج من النصف ولا على إخوان من الأول يا رجل ذلك هذا الأم وعشرة إخوة لأم وأب للأم وتقاتل منعها والإخوة لهم الأم والإخوة لهم ثلث اثنان والباقي ثلاثة منهم مع الأب عصيب وليجمع بعدك يقولون يا حسن يقولون يقول الأم تدس والباقي الأب والإخوة يسقطون ولو يأتي الأب لأنه ميثاق يأتي معادة بالأصل يكون وارث وهذا موجود نعم يجيبونها وقد أدلوا بها نعم ولم يرثوا بعد نعم ولو فجوه بها لهذا يقول العلماء إذا وجد نام الإخوة أجب الأم مطلقة أو كان شقيقين أو لأب أو لأم ذكرين أو أنثيين أو أنثيين أو ذكر وأنثى وارثين أو محجوبين من شخص أما لو كان بوصف رقة أو مخالف الدين أو قاتلين ما يحدث نعم واحد نعم إذا هذا كارث الزوج وأم وجد بني جمة زوج أم جد للزوج النصف على الأخ والأم والله مع جد ما يصير مثل نزلة الأب ما يصير مثل مريفين ما يطلع يكون أبه بجد لأنها أبعد منها نعم باقي باقي تعصيب الناس في الفرق تعصيب كذا كذا ليس جد مثل الأب هذا نعم ليس مثله وطهير نعم كاملة نعم نعم نعم سيدي يا لك يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأم وأخوين لأم وجد والأخوين لأم لأم يعني تورثهم ثم بعدين تاخذ منهم ولا ها ها يعني يعطيهم اياهم ثم ياخذ منهم يعطيهم الدراهم ثم ياخذها ما يقول احد الله يهدينا واياك الله نعم لانهم يسقطون ما يعطون والباقي بجد تعصيب وهي محجوبه بهم وهم محجوبة بهم ولو حجبوا شخص طيب جنبك قدم أن الفروض المقدرة في القرآن ستة نصف الربع والثمن والثلث والثلث والثلث هذه ستة فروض نص عليها كتاب الله تابع جاء حصل بالاجتهاد جاء بالصحابة رضي الله عنهم الله هو نزول باقي العمريتين من سبق الفروض سبقت الفروض المنصورة من سبق الفروض الباقي في كتاب الثلث وهذا هو الفرض الأخير هو الثلث وهو لجماعة من ورث سبعة بالاستقراء النظر حرر أنهم سبعة كل واحد يستحق فرضا وهم الأب والأم والجد أبو الأب والآن على الذكور والجدة هم الأم أو أم الأب والآن حفظ الإناث ولد الأم فكان كان أنثى خمسة وبنت الإبن مع البنت وبنت الابن مع بنت الابن التي اعلى منها واخت البيت لابيه مع اختي لابويه هؤلاء سبعه كل فرد يستحق السدس بشرطه الاول منهما الاب والثاني الام وهما يستحقان بشرط وجود وجود الفرع الوالد ولله تعالى ولابويه لكل واحد من المسلمين كان له ولد والولد يشمل الذكر والانثى الواحد والجماعه ويشمل اولاد بيت واولاد بنين والنذر بالاجماع باجماع عن العلم ومثله الجد ايضا عبد الاب وايضا بشرط وجود الولد مثلا كان او انثى من اولاد بيت واولاد بنين كالاب سواء والام لهذا قال هكذا الام تنزل الصمد وكذا الاولاد الذي ينزل يقوته ويحتمي لذلك وزير المسلم تزوج بيت سوى عند الجميع وهو لها الأم أيضا مع الاثنين نوى إلى ميت هذين. كذلك الأم تأخذه مع الإخوة كما تقدم أي الإخوة لا تطلع إلى السدس. قال قال فهين كان رجل فهين كان له إخوة فهين من السدس. فجد مثل أبدي هذا المقام حوز وصيبه ومده ومنقوده من وضعيه. ولكن ليس الجد كالأب في الأمميتين بل تضم مع الجد الثلث. هذا ما قاله في جد الأب عند الجميع. الأب يعطى معه الباقي على قول الجمهور. وأما مع الجد يعطى ثلثا كاملا. فإذا هلك هذا عن زوج وأم وجد الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي واحد الجد. وهكذا مع زوجة زوجة أم وجد مثلا 12 زوجها الربع والمثلث 4 والباقي الجد. قال وحكمه وحكمهم سياتي هو جد والاخوه مكمل بيان في الحالات. المقصود ان الجد مثل الاب الا في هاتين المسالتين مثل عمليتين في مساله الاخوه. فالاب يحجبه الاخوه عند الجميع ولكن لا يحجبه الجد اجماعا بل في الخلاف. الصواب انه يحجبهم كما ياتي ان شاء الله لكن ليس مساله اجماع بخلاف الاب انما مساله اجماع انه يحجب الاخوه جميعهم فليس الاخوه معه اذن مطلقة. أما الجد فمسألة فيها خلاف. بعضها العمراء أن ليس يرثون مع الجد وبعضهم رآه كالأب لا يرثون معه بل يحجبهم الحمايات. فصار بهذا الجد كالأبي إلا في هاتين المسألتين إلا في المبيتين وإلا في مسألة الإخوة مع الجد مع الأب فإنه ليس مثل الأب. لذلك بل في المسألة خلاف مشهور كما يأتي إن شاء الله إلى الجد الإخوة. وأما ما يتعلق بإرث بنت الإبن مع البنت مع الإسلام مع الشقيقة وإرث الجدة يأتي إن شاء الله من بيان المؤلف ما يأتي لا يأتي وفق الله الجميع. لذلك عن أم وأب وابنين وبنتين. نعم مساء من كم؟ من الأم والأب والباقي لبين وبالجيل عصيب للذكري قاسم عليهم ثم رؤوسهم والباقي والباقي من المسألة كم؟ نعم قاسم الباين ولا ماخر النصف إذا فوق الرؤوس 3 وتم الإسلام وفي أصلها 6 نعم من 10 اليوم 1 في 3 والأب وله 4 في 3 نعم لكل واحد منهم نال وقت الجماعة في الأصل هو 2 هذا للأنثى وللذكر. وفي من على الأم الأم من الثلث والأب في العصر وهو الوارث. نعم لا لا عن أم وأب وبنت وابن ابن وفي الأم والأب والبنت هم الثلاثة والباقي واحد عصيب. ما الذي أوجب الأم السدس والأب السدس؟ نعم ذلك هذا عن أم وبنتين وجد أبي أب وفي الأم وبنتين إذا 4 بينهما وجد واحد تمت كالأب هنا والسدس. نعم ذلك هذا عن 4 بنات ابن وعن أم جد رفيع جد أبي أبي أبي أب مرتفع. نعم في الأم بنات الابن 4 بينهن في واحد واحد وجد مرتفع أبو أبو أبو أبي أبي أب. نعم ما يفرق السدس ما يفرق السدس السدس كالأب. نعم الذي فرق الوارث ولو أنه جد رفيع. نعم. لا على كارك. ما شاء الله لا قوة إلا من عم وعب من ابن عشرة بني ابن ابن من كم كم الأم نعم والأب بنت الابن ثلاثة بني الابن بني ابن ابن ما يعصبونه لماذا؟ هي أربعة منهم مستغنية فاق البنت هنا نعم والباقي واحد لهم تعطيل كم ياسم عليهم ولا ممكن عشرة باين إذا تقصم عشرة والسماء ثم في أصلات الفر منهم واحد في عشرة والأب كذلك بنت الابن لها ثلاثة في عشرة والعصبة واحد في عشرة واحد جني أوجب الأم السدس والأب السدس طيب يعني أسهل يعني كارث ما شاء الله زوج وأم وأب اثنان بنات ثلاثة نعم نعم البنات البنات نعم ما لهم فرض من أحمد أحمد منهم ثمانية كل واحد واحد ثم صار جميع ثمانية واثنين واثنين وثلاثة الجميع كم خمسة عشر عالم كانت الفروع عالة في 15 نعم وصار فرض الزوج الربع خمس في الحقيقة صار الربع خمسا نعم ثلاثة من 15 خمس ولا ربع في الحقيقة خمس هذا سبب العود نقص الربع صار خمس نعم وتزاحم الفروع نعم من يغني بعد شنو أجل الأم والأب السدس ولو أنهم إناث الله يقول ولي أبوي يقول واحد الصدق إن كان له ولد ما يقول الذكر خاصة وليس كان الذكر ولد يقال الابن ولد وأولاد يشبه الذكر ابن والأنثى بنت والولد يشملهما يقال الإنسان ما يجمع ولد نعم نعم ذلك نعم ستة عشر بنت ابن وأم وجد لا زوجات من لا ما يقاتل نعم جبن نعم جبن أكل ابن عشر ابن سبيل ما في هذا لا بد في هذا أو بهذا نعم ثلاثة كل واحد لها واحد ثلاثة الابن ستة عشر لكل واحدة ستة عشر لكن عليهم الأم أربعة والأب أربعة حالة إلى صارت الثمن كم صارت الثمن بالحقيقة تسعة صارت الثمن تسعة شباب العون إذا كانت الفروض زادت عالة وصار كل واحد يأخذ حقه جسما لا حقيقة زادت إذا هلك هلك